بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مقتفى من بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما أخذنا في الدرس السابق بقية الطواغيت الثالث والرابع، بل الثاني والثالث والرابع مما ذكره المؤلف رحمه الله، فذكر في الطاغوت الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، وفي الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله. هل هناك فرق بينهما؟ في الحقيقة ليس هناك فرق بينهما، لأن الآن كأنه يريد الحاكم الجائر المغير الذي إذا حكم إنما يحكم بغير ما أنزل الله، يعني بالكلية. فهذا ما حكم هذا؟ من حكم بغير ما أنزل الله جملة وتفصيلا، إذا كان ويحكم جملة وتفصيلا بغير ما أنزل الله، لا يوجد حكما مما حكم به إلا وهو مستور من القوانين الوضعية، محكمته محكمة لا تحكم بما أنزل الله جملة وتفصيلا. ليس بكافر. نقول ما نحط ما نقول ليس ب... لا نقول أنه كافر ولا كذلك أنه ليس بكافر، لكن ننظر في الأحكام. هذا هو، ننظر في الأحكام، لأن ليس الكثرة، الكثرة لا تدل على شيء، إنما تدل على يعني عظم الإثم، أي أنه أشد إثما وأشد جرما. هذا هو يدل، لكن هل الآن كثرة المعاصي يدل على الكفر؟ مثلا الذي مثلا سرق كثيرا، نقول الآن هذه هي كبيرة، لكن إذا يعني أكثر من ذلك، يعني إنما يسرق هل نقول أنه كافر؟ لأنه إنما الذي يفعل يعني أن يكثر منه ذلك الفعل، فكثرة الفعل يدل على بارك الله فيك أنه يسير ذلك الإثم ويجعله كالناقد من نواقض الإسلام. هذا ليس بصحيح، ليس هناك أي دليل يدل على ذلك، أي أن كثرة الفعل يسير ذلك الحكم ويعني يجعله كأنه ناقد من نواقض الإسلام. هذا ليس هناك أي دليل، هذا يسمى التقنين العام والتشريح العام. فاختلف العلماء، لكن اختلف العلماء اختلافا لا يسوق به الخلاف، لأن الآن تكلموا بشيء ليس هناك أي دليل. قالوا إذا حكم في مسألة ومسألتين بغير ما أنزل الله فليس بكافر، وإما إذا كان أكثر من ذلك فهو كافر. هذا ليس هناك أي دليل، يعني بين اثنين وثلاثة وأكثر من ذلك ليس هنا كأي دليل يدل على ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فقلنا أن الكفرة هذه لا تدل على أن ذلك الإثم أصبح وصير كأنه ناقل من نواقض الإسلام، نعم. فليس هناك أي دليل، فمن حب الغلبة هذا ليس بدليل أنه يدل على أنه ناقل، نعم. فإذن لا فرق بين الذي ذكر الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي المغير، كلاهما قد غيروا. أما إذا كان المراد بذلك التغيير، لأنه الآن استحل ذلك أو أنه برلوديك يعني فضل ذلك أو ساوى بين حكم الله وبين حكمه إلى آخر من الأشياء التي يكفر به، فالآن هو كفر بالله عز وجل. كذلك الذي حكم بغير ما أنزل الله انتهى ذلك في حكم واحد، وإن كان ذلك الحكم ليس به لا يقتضي الكفر، لكن استحل ذلك كفر بالله، أو أنه فضل ذلك كفر بالله إلى آخره. فإذا ننظر كما قلنا في هذه المسألة إلى بنظرين، نظر في الحكم ونظر إلى الباعث، يعني إلى النية، لكن نسأله. أما النية ليس لنا أي طريقة لكي نقف على النية، لأن النية في القلب. هذا هو الصحيح، لأن العبارة قد يفهم من ذلك أن من غير كما قال هو في شرح، فمن غير وألغى وإلى آخره من العبارة التي استخدمها الشيخ حفظه الله تعالى فقد استغل مثل هذا الكلام. إذا انطفيت ثم يقولون شيخ فلان السلفي يقول هؤلاء يكفرون إلى آخره. نعم. فأهم شيء الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الإمام فهذا ليس بحجة. نعم. ما هو الطاغوت الرابع؟ الذي ادعى علم الغيب. علم الغيب. نعم. هذا ايش؟ هو هذا كفر بالله. لماذا؟ لان هذا يستلزم تكذيب الايات التي تدل على الحصر، اي ان الله عز وجل هو الذي وحده يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله. فالآن إذا ادعى الغيب كأنه يكذب هذه الآية. وكذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب، وقال خمس لا يعلمهن إلا الله، انفرد بذلك سبحانه وتعالى. وقال لا يا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، أشكلت الآية بداية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمسة هذه استأثر الله سبحانه وتعالى في علم الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. طيب كذلك قبل ذلك في نعم لما ذكر الطاغوت الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله، فاستدل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية قلنا هل هي على ظاهرها؟ بما أنزل الله يعني كل من لم يكن هو كافر، لكن لا لا نأخذ بظاهرها. قلنا هذه الآية ليست على ظاهرها. نعم. فقد تدل على الكفر وقد لا تدل على الكفر. ماذا قال ابن عباس في هذه الآية؟ كفر دون كفر. قال هو كفر لكن ليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر، يعني هو كفر دون كفر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر أي كفر دون كفر. فهذا هو الصحيح. وهذه الآية الذين استدلوا بظاهرها هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم التكفيريين من الخوارج وكذلك المعتزلة. فرد عليهم ابن حزم رحمه الله ردا جميلا على المعتزلة فقال نعم، فلو أخذنا هذه الآية على ظاهرها كما قال ابن حزم قال فيلزم المعتزلة أنهم يكفرون كل عاصي وكل ظالم وكل فاسق. لماذا؟ لأن كل عاصي فقد لم يحكم بما أنزل الله، وهذه الآية عامة لأنه قال سبحانه وتعالى ومن لم، ومن هذه بمعنى الذي، أي الذي لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا من يمبتدأ بمعنى الذي، نعم، واسم شرط بمعنى الذي يعم. فهذا هو الاستدلال القوي. نعم. وأهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك ونقل ابن تيمية وغيره أن هذا هو عامة قول أهل السنة والجماعة. نعم. وإذا يعني إذا اعتذر أن يستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فنعود إلى تفسير الصحابة، ومنهم أهل مكة لأنهم أعلم الناس بالتفسير لأن هؤلاء أصحاب ابن عباس كطاووس وعطاء ومجاهد. نعم. فهؤلاء هم أعلم الناس بالتفسير. نعم. هذا هو صحيح في هذه المسألة. فلما وصل ستان لويتا جعل ثمان جزويت قال رحمه الله تعالى قال الخامس، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال الخامس قال الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. نعم. الذي يعبد من دون الله، لكن كما قال قيد ذلك بمن كان راضيا بالعبادة، لأن الذي يعبد لكن ظلما وعدوا وهو لا يريد ذلك وهو ليس براضي بذلك بل كاري بذلك كافر بذلك، فهذا ليس من الطغاوت بل هذا من أفضل المؤمنين. فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو يعبد من دون الله، كذلك عزير، كذلك الملائكة، ومحمد كذلك ظلما وعلوا، فهؤلاء لا يقال أنه من الطواغيت لأن ليسوا براضين عن ذلك. فقال سبحانه وتعالى: وقال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن قلت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فإنما هو الذي دعاهم إليه عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء غلوا، كذلك الملأ، ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني أن هؤلاء تبرؤوا، الملائكة تبرؤوا من هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم. نعم، ولكن في الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى ما كانوا يعبدون الملائكة لكن الشياطين من الجن كانوا يزينونهم وبرخلتك يعني يخيلونهم كأنهم يعبدون الملائكة، وإنما كانوا يعبدون الجن، فهؤلاء تبرؤوا من تلك العبادة. فهذا هو الشاهد كما قال الذي يعبد من دون الله وهو راض، هذا هو الطاغوت. فحده الآن لماذا هو من الطاغوت؟ لأن هؤلاء ادعوا ما هو حق الله سبحانه وتعالى الذي هو العبادة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه سبحانه وتعالى. وقال عيسى بن مريم، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى بن مريم، قال نعم، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، أن أقول ما ليس لي به حق، ف يعني ليس له، لا ينبغي له أنه يدعي حقا ليس له الذي هو العبادة. فحق الله سبحانه وتعالى هو العبادة، فمن تجاوز ذلك وادعى أنه يعبد أو أنه راضي بذلك فهذا قد تجاوز حده، فحده أنه يعبد الله وأنه عابد، وليس حده أنه يعبد. نعم، ولا شك ولا ريب في هذا من التغاوت. نعم، من كبار التغاوت، من رؤوس. كذلك من الأدلة التي تدل على ذلك أي الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك، قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال العلماء حصب بلغة اليمنية بمعنى حطب، حصب بمعنى حطب كما ذكر من بعض العلماء في التفسير، فقال إنكم وما تعبدون من دون الله أي الآلهة التي عبدت من دون الله وهي راضية بذلك، إنكم وما تعبدون من دون الله، الدليل على ذلك أنهم في النار. قال سبحانه وتعالى قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها، وهم فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. تعالى سبحانه وتعالى نزل الاستثناء بعد أن فرح بذلك المشركون، فقال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله، هذا عام، إنكم وما تعبدون أي والذي تعبدون من دون الله حسب جهنم، يحتب جهنم، فرح بذلك. فقال هذا يدل على أن القرآن فيه التناقض، لأن هذا عيسى الآن عبد من دون الله وعزير عبد من دون الله، فكيف يكون هؤلاء في النار؟ لأن قال إنكم وما تعبدون أي عام كل ما عبد، فقال سبحانه وتعالى حسب جهنم أي حطب جهنم، ففرحوا بذلك المشركون، فقالوا هذا يدل على أن في القرآن تعونات، وكذلك فيه تناقض، لأن هذا يقتضي أن عيسى في النار. ثم قال سبحانه وتعالى إلا الذي سبقت لهم من الحسنى الذي هو الجنة، ولا شك ولا ريب فيه أن هؤلاء إن كانوا من أهل الجنة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، وقال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، كان ولا شك ولا ريب فيه أن من رضي، أن من كان من أهل الجنة فهو من أهل الرضا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، فدل على أنهم كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين ولم يكونوا من الكافرين أي مما يعبد من دون الله. فقال إلا الذين سبقت من الحسنى أولئك عنها يعني النار، أولئك عنها مبعدون. فهذا يدل على القيد الذي ذكرها هنا، الذين هم حطب جهنم يوم القيامة، وحصب جهنم الذين منهم الذين يعبدون من دون الله وهم راضون بذلك، وأما الذي ليس براضي فهذا ليس ليس يدخل في قسم التغاوت. نعم، فهذا القيد مهم. قال رحمه الله تعالى: قال والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذه الآية واضحة. هذا كذلك يستدل به لمن دعا الناس إلى عبادته. كذلك قال: ومن يقل منهم، هذا سواء كان مقال يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، أي يقول يعني يدعو الناس إلى عبادته، يقول إن إله، أي أني أستحق العبادة. إن إله بمعنى أستحق العبادة، أنا معبود يعني أعبدوني. سواء كان قال ذلك بلسانه أو قال كما يقول العلماء يعني بلسان المقام، بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال أي قال ذلك ودعا، وأما بلسان الحال أي أنه يعبد، والحال في ذلك أنه لا ينكر. فالحال يدل على أنه راضي. لماذا؟ لو كان هو ليس براضي وهو كاره لأنكر عليهم وقال لا ينبغي أني أتخذ يعني من دون الله سبحانه وتعالى آلهة. فهذا يشمل لسان أو كما يقولون لسان المقال أو لسان الحال. ومن يقول أي سواء كان لسان المقال أو لسان الحال. نعم. قال ومن يقول منهم إني إله أي معبود من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى فذلك نجزيه جهنم. فدل على أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنهم بل حكم عليهم بالظلم الذي هو الشرك. قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. المراد هنا بالظالمين الظلم الأكبر، لأن الظلم كالشرك ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر. والمراد هنا الظلم الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. قال رحمه الله، قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال بهذا القيد أي وهو راض بالعبادة، أما الذي يعبد من دون الله وهو غير راض فهو لا يسمى طاغوتا. قال يقصد بذلك الملائكة والأنبياء والصالحون وأولياء الله الصالحين وأولياء الله الصالحين لا يدخلون في التغابت. لماذا؟ لم يكن راضين. قال لأنهم لم يرضوا بها. قال بل كانوا ينهون عنها في حياتهم، كما قال عيسى بن مريم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قال بل كانوا ينهون عنها في حياتهم، وإنما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم. قال وإنما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم عن الناس. نعم، فهذا واضح وقد سبق الكلام فيه. فمن فعل ذلك لا شك وضعيب في أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذي يعبد غير الله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يعبد وهو راضي بذلك. الآن الذي يعبد غير الله مشرك، لكن الآن الذي يعبد يدعي أنه إله، هذا أشد. نعم. قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: قال واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. قال والدليل قوله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم، فعطف الله سبحانه وتعالى بالإيمان به الكفر بالطاغوت، دل على أن بينهما تلازم. فمن كفر بالله لازم له أن يعبد الله وحده لا شريك له، ومن آمن بالله عز وجل لازم له أن يوحد الله عز وجل ولا يشرك به أحدا ويكفر بما عبد من دون الله ويتبرى من هؤلاء من عبادتهم ومن من عبدهم إلى آخر ما ذكر في ذلك الكتاب. فكما قال هنا واعلم أي نبه على ذلك، كن متنبها. هذا الكتاب خاتم ذلك، بدأ بالعلم وختمه كذلك بالعلم. فبدأ بشيء مهم وهو ينبهك على أن أول ما يجب علينا هو أن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله. وقالها هنا في الأخير كذلك، ننبه على في الأخير على أن الإنسان لا يصير مؤمنا، هذا كالتأكيد الأول، لا يصير مؤمنا إلا إذا جمع بين الإيمان بالله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت. نعم، هذا لابد منهما. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالطاغوت فهذا كأنه قال إلا الله، وإن كان يعبد الله كما سبق، وإن كان يعبد الله وحده لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يتبرأ من عبادة غير الله، يقول يعني للناس أن يعبدوا ما ما يشاءون، وللناس أن يحكموا بما يشاءون، فهذا ما كفر به الطاغوت الذي هو الباطل. نعم. قال الرشد دين محمد، هذا من حيث يعني من حيث من بعض أفراد العموم، وإلا الرشد هو كل حق. الرشد هو معرفة الحق والعمل به، هذا هو الرشد. قال والرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك ريب في أن دين محمد يدعو إلى معرفة المصالح الدنيوية والأخروية والعمل بذلك والالتزام به، فهو الرشد. لماذا؟ لأنه يدعو إلى معرفة هذه الأشياء التي هي من المصالح تعود على الإنسان مصلحة في الدنيا وفي الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فذكر هنا سبحانه وتعالى أن من عمل صالحا، والصالح هنا يشمل التوحيد والمتابعة، التوحيد والمتابعة، وحد الله عز وجل وتابع وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له. فهذا قال سبحانه وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة، أي ليس في ضيق. نعم. فمن أخذ بذلك الدين فهو راشد. نعم. أي أخذ مكانا مصلحة له في الدنيا والآخرة. نعم. فذلك يقتصر على دين محمد، وإلا الرشد هو الحق. نعم. ولا شك الغيب فيه أن دين محمد هو الحق، قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. قال والغي، هذا هو ضد الرشد، هو بمعنى ذلك أي ترك، يعني معرفة شيء وترك العمل به، يعني معرفة المصلحة وترك الالتزام به، هذا هو الغي وضد الرشد. نعم. الغاوي هو الذي علم الشيء وترك العمل به، وهذا الوصف ووصف اليهود. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار بمعنى الكتب، فيحمل الحمار إذا حمل الأسفار لا ينفع. فقال: مثل الذين حملوا التوراة، أي تعلموا التوراة وعرفوها ثم تركوا العمل به، فهذا كمثل الحمار، هذا كمثل الحمار فلا ينفعه. هذا هو الغاوي الذي يعلم الشيء لكن يترك العمل، فذلك غضب الله عليه. لماذا؟ لأنه علم الشيء وتركوا العمل. نعم. المغضوب عليهم أي الذين هم الغاوون اليهود. قال والغي، قال دين أبي جهل. نعم. وهو السفه. الغي كذلك من مرادفه السفه، لماذا؟ لأنه هو الإعراض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني الغي في إذا كان يعلم التوحيد وترك العمل به، هذا هو السفه، كما قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفي هو الذي جهل مصلحة نفسه، أو عالم ولكن ترك العمل الذي به تكون مصلحة له، وأقبل على ما أضره، وأقبل على ما أضر نفسه، هذا هو السفي. فالغاوي لا شك ولا ريب في أنه سفي. لماذا؟ لأنه علم الشيء، علم المصلحة وتركها، وترك الالتزام بتلك المصلحة والعمل بتلك المصلحة، هذا هو السفي كما قال سبحانه وتعالى. فدين محمد والحق. تمام. ودين أبي جهل لا شك ولا ريب فيه هو السفاه والغي، لأنه هو الإعراض عن دين إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. قال والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. هذا هو أصح التفاسير. قال وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، هذا هو لا إله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. نعم. هذا هو معنى لا إله إلا الله معروف. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قال والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، تسمى العروة الوثقى، العروة الوثقى وكلمة، وتسمى كلمة التقوى وكلمة التوحيد، وكذلك كلمة الطيبة وكلمة الطيب، وسبق يعني من الأسماء الكثيرة. نعم. قال قد تبين الرشد من الغي. قال ما الرشد؟ قال هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين كل الأنبياء. نعم. قال هذا هو الرشد، اتخاذ التوحيد. قال والغي دين أبي جهل، دين جميع الكفار، ولكن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، أو قبل ذلك قال والغي دين أبي جهل ودين جميع الكفار، لكن الغي الآن لا يدل على أن كل من يصف أنه غاوي أنه كافر. لا. الغاوي هذا الغواية هذه تختلف، فإن كان عالم الشيء وإن كان عالم برطلوبك التوحيد وترك التوحيد، فترك العمل بالتوحيد، هذا إيش؟ هذا هو الرواية الكبرى. لكن إذا مثلا علم مصلحة حتى في المستحبات، يعني علم فضل السواك وترك ذلك أعرض عنه، فهذا بخل فيك كذلك من الغواية. نعم. فكل ما علم الإنسان شيئا وترك العمل به أي أعرض عنه فهذا يسمى غواية. نعم. قال: وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة، وهي المتضمنة للنفي والإثبات، النفي في قوله تعالى، في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. قال: تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أنها تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى، لأنها حق لله تعالى، كما قال في الحديث الصحيح المعروف، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وكذلك قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق. فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي هو العبادة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فالعبادة حق لله وليس لأحد فيها استحقاق. نعم. قال: وليس من حق أحد أن يعبد غير الله حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. نعم. قال: وليس بحق من حق أحد أن يعبد غير الله جل وعلا. نعم. وكيف يعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإله هو الخالق، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الربوبية استدلالا على استحقاقه بالعبودية، فالذي يدعي أنه يعبد فيدعي كذلك الربوبية، أنه الخالق وأنه الرازق وأنه يحيي وأنه المحيي وأنه المميت وأنه يدبر الكون إلى آخره، وكذلك له الأسماء الحسنى والصفات المثلى إلى آخره. فكل ذلك من الشرك في أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى على الرسالة المهمة والعظيمة المفيدة، معنا شرف معنى الطاغوت للإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله رب العالمين. نأتي بخلاصة بس، يعني ما دام أنه بقي شيء من الوقت، فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر في البداية في هذه الرسالة العظيمة، لأن هي في الحقيقة هي مختصرة، وإنما الشيخ أفوزنت وسع في شرح، وإلا لو قرأنا الآن الرسالة هي قليلة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ودليل قول الله ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. قال: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول شيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: